بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل عصير كتاب وهم الإلحاد للدكتور عمرو الشريف، والمفروض ان احنا واقفين عند الصفحة رقم 16 في الملزمة، احنا واقفين عند الصفحة رقم 5، لكن احنا في الكتاب واقفين عند الصفحة رقم 16، بداية مقدمة الدكتور عمرو الشريف، تقديم الإلحاد في القرآن الكريم. طبعا انا علقت المرة اللي فاتت الإلحاد في القرآن الكريم لعله لم يكن افضل تعبير، ممكن يعني صياغة اخرى، مثلا اخبار القرآن الكريم عن الملحدين او حاجة زي كده، لكن مفيش مشكلة يعني. طبعا هو بيتكلم بشكل عام ان معظم التاريخ البشرية ما كانش فيها ملحدين، ودي نقطة في غاية الأهمية، ان انت تثبت للملحد ان الفكر اللي انت جاي بيه فكر غريب، فكر ملوش جذور. الانسان منذ بداية ظهوره على الأرض وهو متدين وهو مؤمن بوجود إله، وده عليه دلائل كثيرة جدا جدا من التاريخ، سواء هي ديانات وثنية فيها انحرافات او يعني ما يشير الى التوحيد والايمان بإله واحد والكلام ده كله، لكن في النهاية ما كانش فيه الحاد، ما كانش فيه الحاد. والاقوام اللي ظهر فيها الحاد كانوا شيء نادر جدا وغريب جدا ومش هو الاصل. حتى ان كفار قريش ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوش ملحدين، كانوا بيؤمنوا بوجود خالق، لكن كانوا بيوجهوا عبادتهم لاكثر من اله، فما كانوش موحدين توحيد الالوهية، لكنهم كانوا موحدين توحيد الربوبية، يعني معتقدين ان الله وحده هو الخالق، هو الذي يرزق الناس وهكذا، لكنهم كانوا بيتوسطوا لله عز وجل عن طريق تقديم العبادة لآلهة تانيين أصغر. المهم في الصفحة رقم 17 بيقول يطلق القرآن الكريم على المنكرين لوجود الله عز وجل اسم الدهرية، وقال فيهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. في سورة الجاثية الآية رقم 24: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. الدكتور عمرو الشريف بيقول هذا إخبار عن المنكرين لوجود الله عز وجل، وإن دول باصطلاح المسلمين بحسب النص القرآني اسمهم الدهرية، علشان الآية بتقول وما يهلكنا إلا الدهر. الآية دي يعني أنا لي عليها تعليق بحسب أو تعليق على فهم الدكتور عمرو الشريف لهذه الآية. هذه الآية لا تدل دلالة قطعية على إن المقصود بالناس اللي ربنا اتكلم عنهم في هذه الآية، المقصود بهم ناس بينكروا وجود الإله، يعني ده مش فهم قطعي للآية، ان الايه بتتكلم عن ناس بينكروا وجود الاله، لكن هذا فهم محتمل. الايه دي يا اما بتتكلم على ملحدين يا اما بتتكلم على لا دينيين. الايه دي قطعا ولا شك بتتكلم عن ناس بيؤمنوا ان لا يوجد للاله دور في حياتهم. الايه بتتكلم عن ناس بيعتقدوا بده، ان الاله ملوش دور في حياتهم، او مفيش قوه الهيه بتؤثر في حياتهم، وان حياتهم كلها هي مجرد الدنيا اللي هم عايشين فيها دلوقتي، وان المؤثر عليهم الزمن، الطبيعه، الوقت، ان ده اللي بيموتنا في الاخر، وما يهلكنا الا الدهر. فهي الايه دي ممكن تتفهم فعلا ان بحسب قوله تعالى وما يهلكنا الا الدهر، ده ممكن الجزئيه دي من الايه يستدل بيها على انهم ما كانوش بيؤمنوا بوجود اله، وان الطبيعه بس هي اللي بتؤثر في حياتهم. لكن ممكن يتفهم ايضا ان هم كانوا لا دينيين، يعني كانوا بينكروا دور الاله في حياتهم مش وجوده بالكليه. في نقطه في غايه الاهميه، ان في النهايه الموقف الواقعي للملحد واللاديني واحد في النهايه. يعني الملحد واللاديني في حياتهم موقفهم واحد، الفرق فرق علمي معرفي، ان الملحد بينكر وجود الاله، اللاديني مش بالضرورة بينكر وجود الاله، ممكن يقول بوجود اله لكنه بينفي ان الاله ده يكون له دور في حياة الانسان. ده المعنى المستفاد اكثر من هذه الآية، ان مفيش علينا تكاليف، مفيش واجبات علينا تجاه إله وخالق، احنا بنعيش حياتنا الدنيا دي، وفي الاخر الزمن والوقت وقوانين الطبيعة، علشان كده احنا بنموت في الاخر. مفيش بعث ونشور، مفيش حساب، مفيش وقوف بين يدي الله عز وجل، مفيش إله له دور في حياتنا، مفيش إله بيأمرنا وبينهانا، مفيش رسالات سماوية، مفيش كتب سماوية، وهكذا. هذا هو المستفاد من الآية، إن الله عز وجل بيتكلم عن ناس كانوا قطعا ولا شك لا دينيين، لكن هل كانوا بالضرورة ملحدين؟ مش بالضرورة، ممكن يكونوا ملحدين فعلا بينكروا وجود الإله بالكلية، وممكن يكونوا فقط لا دينيين، يعني بيقولوا إن في إله بس الإله ده ملوش دور في حياتنا. في النهاية الملحد واللاديني وضعهم على أرض الواقع واحد، الملحد في النهاية لا ديني، اللاديني لا ديني، بمعنى إن هما الاتنين بينكروا إن في صلة ما بين الإله وخلقه. الملحد بينكر وجود الإله من أصله، اللاديني بيقول لك ممكن يكون في إله بس ما فيش صلة، ما فيش أمر ونهي، وهكذا. طيب النقطة المهمة في حوارك مع الملحد، الآية القرآنية بتقول إيه؟ إن هي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فبالتالي الآية بتتكلم، نعم، كل ملحد لاديني وليس كل لاديني ملحد. الآية بتتكلم عن ناس مش مستشعرين دور الإله في حياتهم. فبالتالي في غاية الأهمية لما بتتكلم مع لاديني أو ملحد، إن أنت تقنعه بأن الإله له دور في حياتنا، له دور من ناحية كونية. يعني إيه من ناحية كونية؟ يعني الحفاظ على النظام الكوني، تسيير وتصريف أمور الكون، إنبات الزرع، إنزال الماء، تسيير السحاب والرياح وما إلى ذلك. إن الإله له دور من الناحية الكونية، ولو دور من الناحية الشرعية، وما نقدرش نستغنى أبدا عن الإله في حياتنا، وإن وجودنا مبني على وجوده أو مفتقر إلى وجوده، وحياتنا مفتقرة إلى حياته، وهكذا. لابد من بيان هذه المعاني. زي ما قلت المرة اللي فاتت إن من أسباب الوصول إلى الإلحاد إن الشخص، هقول دلوقتي، من أسباب الوصول إلى الإلحاد إن الشخص لا يستشعر إن الدين له دور في حياته، فبالتالي مع الوقت بيترك الدين، ومع الوقت بيبتدي يسأل نفسه طب أنا ليه متمسك بالقول بوجود إله رغم إن الإله ده أنا مش شايف له دور في حياتي من ناحية الدين، ومع الوقت من ناحية الدنيا مع الوقت بقيت داعي إن أنا أقول بوجود إله أصلا. فدي نقطة في غاية الأهمية، إن احنا نثبت للناس إن في دور للإله من ناحية كونية ومن ناحية شرعية. من ناحية شرعية إزاي؟ إن أنت تثبت للملحد إن لابد من وجود تشريع الإنسان يمشي عليه، محتاجين لمرشد في حياتنا. في الملحدين بيحاولوا يقولوا إن احنا مش محتاجين للدين علشان يرشدنا للصح والغلط وللأخلاق والأداب وما إلى ذلك، لكن العلم سيقوم بهذا الدور. فمهم جدا، وزي ما الدكتور عمرو الشريف هيتكلم فيما بعد، إن احنا نعلم الملحد إن العلم لن يستطيع إنه يوصلنا للصح والغلط والحق والصواب والأمور الخاصة بالمعاملات والآداب وهكذا. الأمور دي اللي فيها تذوق الصح والغلط العلم مش بيقدر يدينا فيها كلام. يعني العلم زي ما كثير من العلماء بيضربوا أمثلة، العلم مش ملوش علاقة بهذه الأمور التي يتذوق فيها الإنسان الأمور الحسنة والقبيحة والأمور الصحيحة والباطلة والصواب والخطأ والكلام ده كله. دي أمور متعلقة بأشياء نفسية روحية في داخل الإنسان، العلم ملوش علاقة بيها. فمن خلال حوارنا مع الملحدين يجب أن نثبت لهم إن الإنسان محتاج لمن يرشده إلى الصواب والخطأ والحق والباطل والحسن والقبيح والضار والنافع وهكذا. طيب، في نفس الصفحة رقم 17 الدكتور عمرو الشريف بيقول: وهؤلاء الدهرية المنكرون للألوهية هم أقرب الكافرين من الملاحدة المعاصرين. يعني الدهرية دول هم الأقرب للملحدين المعاصرين، كما يخبرنا القرآن الكريم عما سيدعيه بعض الدهريين بعد 14 قرنا عن خلق الكون والإنسان من عدم، فيقول الحق عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هنا الآية دي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في سياق إن الله عز وجل بيقيم الحجة على عباده في إنهم لازم عليهم وواجب عليهم إنهم يعبدوه. إن الله عز وجل بيقيم الحجة على عباده في وجوب إن هم يعبدوه. ليه؟ لأنه هو اللي خلقهم. والله عز وجل في هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الله عز وجل بيبين ثلاث حالات وقتها فقط تتحرر من عبوديتك لله. إيه الثلاث حالات دول؟ الثلاث حالات دول من فهم قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء، الآية دي أو الجزئية دي من الآية ممكن تتفهم بمعنيين. أم خلقوا من غير شيء يعني خلقوا من العدم، يعني لا يوجد من خلقهم، وجدوا هكذا من غير خالق. ففي هذه الحالة يبقى هم مش ملك لكائن خلقهم، يبقى بالتالي وقتها ما هماش عبيد للخالق، هم أحرار، فوقتها مش لازم يعبدوا حد. يعني ده المقصود، ده المعنى الأول من قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء، يعني ما فيش حاجة خلقتهم، فبالتالي ما هماش ملزمين تجاه خالق إن هم يعبدوه. المعنى الثاني أم خلقوا من غير شيء بمعنى من غير هدف، إن المخلوقات دي هل اللي خلقهم خلقهم من غير هدف، فبالتالي ما فيش غاية من خلق الإنسان، فبالتالي ما هوش ملزم بالعبادة. دي الحالة التانية. بل الحالة الأولانية ما فيش حد خلقهم، أم خلقوا من غير شيء يعني ما فيش حد خلقهم، فمدام ما فيش حد خلقهم يبقى ما هماش عبيد لهذا الخالق، ومش لازم عليهم ان هم يقدموا له العبادة. وده بيعطي معنى ان مدام الله خلقك فانت ملكه، انت عبد له، واجب عليك تعبده، ده حق الله على عبيده لان هو اللي خلقهم. ده المعنى الاول أم خلقوا من غير شيء. المعنى الثاني أم خلقوا من غير شيء يعني من غير غاية، من غير هدف، اتخلقوا كده من غير هدف. وهذا باطل، لان الله عز وجل اخبرنا في القرآن الكريم ان الله عز وجل خلق الجن والانس لعبادته، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فبالتالي ده معناه ان ما دام الله عز وجل خلقك لغاية، وهذه الغاية هي ان تعبده، فبالتالي واجب عليك ان انت تعبده من ناحيتين، ان هو اللي خلقك فانت ملك له وعبد له، وانه خلقك لغاية من اجل عبادته، فواجب عليك ان انت تعبده. الفهم الثالث ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام هم الخالقون بمعنى ان احنا اللي خلقنا نفسينا واوجدنا نفسينا، فده لو احنا اللي خلقنا نفسينا فده معناه ان احنا مش مربوطين بقيد عبودية لآخر خلقنا وأوجدنا. فالتلات حالات دول هم بس اللي وقتها يبقى احنا مش لازم نعبد حد، لو احنا اللي خلقنا نفسينا، لو احنا اتخلقنا من العدم، لو احنا اتخلقنا من غير هدف او غاية، لكن مش احنا اللي خلقنا نفسينا ولا اتخلقنا من العدم، الله عز وجل هو الذي خلقنا وخلقنا لغاية من أجل أن نعبده. يبقى بالتالي هذه حجة من الله على الذين رفضوا أن يستسلموا له ويطيعوه ويعبدوه ويوحدوه، إن مش أنتوا اللي خلقتوا نفسيكم، ولا اتخلقتوا من العدم، ولا اتخلقتوا من غير هدف أو غاية، الله عز وجل هو الذي خلقكم وخلقكم من أجل عبادته، فلماذا لم تعبدوه؟ فبالتالي ممكن يتفهم من هذه الآية كلام الملحدين اللي على أساسه بيرفضوا الخضوع لله عز وجل، إن الملحد يقول لك ما فيش إله خلقني، احنا جينا من العدم، او احنا اللي خلقنا نفسينا عن طريق التطور، والاله ملوش دخل في خلقتنا، فبالتالي احنا مش عبيد لحد، ومش لازم علينا ان احنا نطيع اله او نعبده او نحتكم الى شريعته وهكذا. فربنا بيرد عليهم لا، انتوا ما اتخلقتوش من العدم، وانتوا ليكم غاية من خلقكم، والله عز وجل هو الذي خلقكم، وأنتم لا تملكون في أنفسكم سبب وجودكم. يعني ايه؟ يعني الانسان لا يملك في نفسه سبب وجوده، هو فقير يحتاج الى غيره ان يوجده وان يمده بالحياة وان يمده بالظروف التي تجعله قادرا على ان يعيش، من ماء ونبات واكل واكسجين وهواء والكلام ده كله. طيب دول يعتبروا ايتين ليهم علاقة بالملحدين واللادينيين بوجه او اخر، ويعني ندخل بقى على الفصل الاول للكتاب. الفصل الأول في صفحة رقم 22، الفصل الأول بعنوان نشأة الإلحاد المعاصر وسماته، نشأة الإلحاد المعاصر وسماته. فقرة في أول الفصل خالص بيقول إيه؟ لا شك أن الإلحاد المعاصر منتج أوروبي في المقام الأول، ومن هناك انتقل إلى بلادنا. ودي نقطة احنا تكلمنا عليها المرة اللي فاتت، إن في بلادنا اللي هي في الأصل تدين بالإسلام الإلحاد ما نشأش من عندنا، لكن المفروض إن طول ما احنا كنا ملتزمين بالثقافة الإسلامية وضوابط المجتمع الإسلامي وملتزمين بالعقائد الإسلامية والتربية الإيمانية الإسلامية الصحيحة ما يظهرش عندنا إلحاد أبدا. الإلحاد ظهر في بلاد أخرى مش متوفر فيها نفس الأمور اللي بتكون موجودة في الدولة الإسلامية، نشأ هناك في الغرب وبعد كده في عن طريق الاستعمار والغزو الغربي زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت وفد الإلحاد إلينا. وتكلمنا أيضا المرة اللي فاتت إن من أهداف التنصير إن هم في المقام الأول يجعلوا المسلمين يرتدوا عن الإسلام ويدخلوا النصرانية. طب ولو ما قدروش؟ إن هم يخلوا المسلمين بلا إسلام، إن المسلم ما يكونش عنده عقيدة إسلامية، ما يكونش عنده ولاء وبراء، ما يكونش عنده احتكام للشريعة الإسلامية وهكذا. ومن ضمن وسائل إن هم يجعلوا المسلم بلا إسلام نشر الشبهات التي تدفع إلى الإلحاد أو إلى اللادينية. دي من ضمن أهداف التنصير. طيب المهم هنا المفروض الدكتور عمرو الشريف بيتكلم عن نشأة الإلحاد المعاصر وسماته في فقرة في الصفحة رقم 24 تحت عنوان، المفروض الفقرة دي تحت عنوان الإلحاد يطل برأسه. فهو بيقول فقرة في صفحة رقم 24 بيتكلم عن العلم والثورة العلمية والكلام ده كله، بيقول ومع ذلك فإن الثورة العلمية كان لها بالفعل أثر مدمر للدين في أوروبا، إذ أعقبها في القرن الثامن عشر أكبر موجة إلحادية في التاريخ الحديث، حتى إن ملك إنجلترا كان يشكو أن أكثر من نصف أساقفة كنيسته ملاحدة. النقطة دي معظم الملحدين مقتنعين بيها. نقطة إيه؟ إن نشر العلم سيؤدي إلى الإلحاد، وإن الدين هينكمش ويضمر ويختفي عندما ننشر العلم. والغرب عندهم قناعة بأن العلم ضد الدين، ولو الدين انتشر العلم هيقل، لو العلم انتشر وزاد الدين هيقل ويختفي، وسيؤدي نشر العلم إلى الإلحاد. هم جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده من التجربة اللي عاشتها الغرب، وإن الثورة العلمية كان لها بالفعل أثر مدمر للدين في أوروبا. لكن أنهي دين؟ الدين المسيحي. واحنا قلنا ان لما نيجي نكلم الملحدين لابد ان نبين ان هذا لن يحدث مع الاسلام ابدا. ده حصل لما العلم كان ضد المسيحية، لكن العلم مش ضد الاسلام، بل بالعكس في الاوقات اللي كان في امبراطورية اسلامية كبيرة ورقعة كبيرة جدا من الارض كانت تحت حكم ديني اسلامي، كان ايضا في ازدهار في العلوم وفي اختراعات وفي حضارة ممتازة جدا وجميلة. كويس. فالنقطة دي المسيحيين بسبب الكتاب المقدس وبسبب افكار كثيرة كانت مستقرة في عقول رجال الدين المسيحيين، لما ظهر العلم الذي ناقض ما في الكتاب المقدس وما في عقول رجال الدين المسيحيين بقى في حرب ما بين العلم والدين المسيحي. فيما بعد العلم انتصر على الدين المسيحي، ومعظم الناس أدركوا أن الكتاب المقدس مخالف للعلم وفي أخطاء كثيرة جدا جدا، وربطوا بقى ما بين التخلف اللي كان موجود في أوروبا لما كان تحت حكم كنسي مسيحي وما بين الازدهار اللي حصل أثناء الثورة العلمية، فوجدوا ان لا احنا انتكسنا لما كنا تحت حكم ديني وبقينا افضل بكثير لما العلم انتشر، فبالتالي يجب القضاء على الدين من خلال نشر العلم، ونشر العلم هو الذي سيؤدي الى ان الناس تتحرر من الدين وهكذا. ده مش موجود في الدول الاسلامية، ان كان في حكم ديني وفي نفس الوقت كان في ازدهار في العلوم الطبيعية وفي العلوم التجريبية، والمسلمين كانوا بيخترعوا حاجات كتير جدا جدا، واختراعات المسلمين لما اتنقلت للغرب هذا ساعد كثيرا في إقامة الثورة العلمية من أصلها. طيب، في الصفحة رقم 26 تحت عنوان الفكر الإلحادي المعاصر بيقول: يتبنى الفكر الإلحادي المعاصر المفاهيم التالية: نشأ الكون تلقائيا نتيجة لأحداث عشوائية دون الحاجة إلى صانع. النقطة دي زي ما قلت قبل كده إن هم بيلعبوا على نقطة إن أنا ليه أقول بوجود إله وما فيش داعي لهذا، انا لا اجد دورا للاله في اي حاجة، لا في نشأة الكون ولا في حياتي الاجتماعية ولا السياسية ولا الاقتصادية الى اخره، فليه انا اقول بوجود اله اصلا؟ فبعض العلماء علشان خاطر يوجهوا الناس الى الالحاد بيحاولوا يقنعوا الناس ان نشأة الكون ما كانتش تحتاج إلى وجود إله، وإن الكون نشأ تلقائيا نتيجة لأحداث عشوائية دون الحاجة إلى صانع، فبالتالي يجب دراسة ما يخص نشأة الكون وبداية الكون وبداية الخلية الحية وهكذا، بحثا عن الدليل على الحاجة لقول إن الإله هو اللي عمل كده، ونقد وضحض فكرة ان ممكن الكون ينشأ عشوائيا وممكن الانسان يوجد عشوائيا وممكن الحياة اللي احنا فيها دي كلها تكون نتيجة عشوائية او صدفة وهكذا. دي نقطة في غاية الاهمية. كثيرا كثيرا ما نجد في القرآن الكريم آيات تدل على معنى هام جدا، ألا وهو إن النظام اللي احنا فيه والكون اللي احنا بنشوفه والسماوات والأرض والنباتات وجسمنا ووظائف أجسامنا والحيوان وجسمه ووظائف جسمه، كل ده عمل الله أو من خلق الله، أو الله عز وجل هو اللي صورنا هكذا، والله عز وجل هو اللي خلى الشمس تجري لمستقر لها بالطريقة دي، والله عز وجل هو اللي جعل للقمر منازل معينة، والله عز وجل هو اللي عمل النظام الخاص بإنبات النباتات أو النظام الخاص بالمطر والمياه. الفكرة في النهاية، علشان بس ما طولش ورغي كتير، إن المقصود من هذا الكلام في القرآن الكريم إن الله عز وجل يبين إن هذا فعل خاص به لا يقدر عليه إلا هو، ولن توجد إلا به سبحانه وتعالى، لا يمكن تكون نتيجة عشوائية أو صدفة. ده المعنى، إن هذا النظام الكوني من فعل الله عز وجل، بمعنى إن محدش يقدر عليه غير الله عز وجل، ما تكونش نتيجة عشوائية أو صدفة. الصورة اللي احنا فيها بطريقة أعضائنا ووظائفها وهكذا من فعل الله عز وجل، بمعنى إن محدش يقدر عليها غيره، بمعنى إن ما تكونش جت نتيجة عشوائية أو صدفة. لذلك معظم العلماء العاملين على الرد على الإلحاد بيكون من أهم النقاط اللي بيدرسوها، هل ممكن أن يكون هذا الشيء نتيجة عشوائية أو صدفة؟ يعني ده مبحث مهم في كثير من الأمور العلماء بيدرسوها، هل كان ممكن يحصل الكلام ده صدفة عشوائية عن طريق probability احتمالات، وده احتمال من ضمن الاحتمالات وحصل كده صدفة، هل ده ممكن؟ دي نقطة هامة. معظم العلماء لما بيدرسوا فيما يخص نشأة الكون، فيما يخص مراحل تكوين الكون، فيما يخص وجود الخلية الحية، فيما يخص الجسم البشري ووظائف الجسم البشري، فيما يخص النظام الكوني والكواكب والنجوم والكلام ده كله، دايما بيثبتوا ان هذا النظام الدقيق المحكم على الصورة التي هي عليها الآن لا يمكن تكون جت نتيجة عشوائية أو صدفة، لسببين. السبب الأول بيكون مدى التعقيد، الكومبلكستي زي ما بيقولوا، إن الكون والنظام الكوني والخلية الحية والكلام ده كله فيه كم كبير جدا جدا من التعقيد، كم كبير جدا جدا من التفاصيل، لدرجة يستحيل معها ان هي تكون جت من العشوائية او الصدفة. النقطة التانية مدى الضبط والاحكام، ان هذا الامر مضبوط بدرجة من الدقة عالية جدا، مستحيل معها ان هي تكون جت من الصدفة. يعني زي ما بيتكلموا مثلا عن ثوابت الكون، ثابت الجاذبية، او ثابت ان الكون بيتوسع، الكوزمولوجيكال كونستانت او غيرها من الثوابت. العلماء لما بيدرسوا هذه الثوابت بيجدوا انها عبارة عن أرقام معينة، الأرقام دي مضبوطة بدرجة عالية جدا من الدقة، يستحيل معها إن هي تكون عشوائية. فدي نقطة في غاية الأهمية، نحن لما بندرس ما يخص الكون، ما يخص الإنسان، الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لما تيجي تتأمل في الكون، لما تيجي تتأمل في خلق الإنسان، خلق النبات، خلق الحيوان وهكذا، وسائر الأنظمة الكونية، من المهم جدا ان انت تبين ان الكلام ده لا يمكن يكون جه نتيجة عشوائية او صدفة، يبقى ده دليل، ما دام هي ما جاتش بعشوائية او صدفة يبقى ده دليل ان هذا من وضع الخالق اللي ضبطها على هذه الحقيقة واحكمها بهذه الصورة وهكذا. فهنا اول نقطة، الفكر الالحادي بيتبنى ان الكون نشأ تلقائيا نتيجة لأحداث عشوائية دون الحاجة إلى صانع. وبعدين بيقول لك ظهرت الحياة ذاتيا من المادة عن طريق قوانين الطبيعة. النقطة الخاصة بظهور الحياة تلقائيا من المادة اسمه ايه دي، عن طريق قوانين الطبيعة. من ضمن الأمور اللي العلم بيعجز عن الوصول لنتيجة معينة أو سؤال الملحدين ما بيعرفوش يجاوبوا عليه، السؤال اللي بيقول كيف نشأت الخلية الحية الأولى؟ كيف ظهرت الحياة على الأرض؟ ده سؤال العلم ما وصلوش لإجابة، الملحدين ما بيعرفوش يجاوبوا عليه، لا توجد إلا إجابة المتدينين الذين يقولون بأن الخلية الحية ظهرت نتيجة خلق أولي. الله عز وجل هو الذي خلق الخلية الحية، ظهرت من المادة. فدي نقطة، لو حتى انت بحثت في افلام وثائقية كثيرة جدا الخلية الحية ظهرت ازاي لن تجد لها اجابة. نقطة تانية ان هو الكلام الخاص بقوانين الطبيعة، وزي ما هيقول الدكتور عمرو الشريف فيما بعد، فكرة ان مجرد وجود قانون لا يعني شيء. لكن احنا ليه بنقول قوانين الطبيعة؟ مفيش حاجة اسمها قوانين الطبيعة بالمعنى العام، زي ما تقول مثلا قوانين المرور او قانون الضرائب او لا، مفيش حاجة اسمها كده. ليه؟ لان القوانين بشكل عام بشكل نظري ما بيؤديش الى ضرورة تنفيذ او تطبيق القانون. لكن المقصود بقوانين الطبيعة ان في قوة معينة او في شيء معين يدفع الامور الى ان تسير وفق طريق محدد معين او باسلوب او بطريقة محددة معينة. ده المقصود بقانون الطبيعة، ان مش مجرد وجود قانون كحاجة نظرية، لا، ان في قوة بتدفع الأشياء إلى أن تسير وفق هذا القانون. فبالتالي فكرة قوانين الطبيعة أو فكرة إن الطبيعة قوة معينة تسير الأمور وبتمشي الأمور وفق منظومة معينة محددة، ده يساوي القول بوجود إله. بس انت مش عايز تقول ان ده الاله اللي بقدرته يسير الامور كما يشاء، انت عاوز تقول الطبيعة. الدكتور عمر سليمان الاشقر في كتابه العقيدة في الله لما بيناقش هذه القضية، قضية الناس اللي بيقولوا بالطبيعة وان الطبيعة هي اللي خلقت والكلام ده كله، هام جدا انه يطرح سؤال، ماذا تقصد بالطبيعة؟ تقصد بالطبيعة مجرد قوانين نظرية؟ طب ايه اللي بيمشي هذه القوانين؟ هل تقصد بالطبيعة قوة تسير الامور وفق منظومة معينة؟ هذه الكلام ده عن الطبيعة هو ما هو المفهوم اللي المتدينين بيقولوه عن الله عز وجل، إن الله عز وجل وضع نظاما محكما ويسير أمور الكون بطريقة معينة، والكون كله مستسلم لقضاء الله وقدره في كيفية تصريف أمور الكون وفي وضع هذا النظام وهكذا. فبالتالي فكرة أن وفقا لقوانين الطبيعة أو عن طريق قوانين الطبيعة ده كلام باطل، لأن القوانين وحدها لا تؤدي إلى شيء. لو أنت عندك نظام مرور وانت واضع قوانين معينة، ان ما ينفعش حد يمشي مخالف، ان اليوترن قبل مش عارف مين يحاول يمين او شمال يدي اشارة، كلام من ده، مجرد وضع القوانين لا يضمن ان النظام يستمر ويستتب ويمشي، لكن لابد من وجود من يضمن ان هذا القانون يكون نافذ. مين هو اللي بيسير قوانين الطبيعة ويضمن لنا استمرارها؟ هو الله عز وجل. لذلك دي من ضمن النقاط الخاصة بإثبات ان ربنا له دور في حياتنا من ناحية كونية، ان انت تثبت ان الله عز وجل هو الذي وضع هذا النظام، الله عز وجل هو الذي يحافظ على استمرار هذا النظام. وخلي بالك ربطا بالسؤال الاولاني، لان كلام الملحدين مليان تناقضات، ان هو بيقول لك ان نشأة الكون نتيجة لأحداث عشوائية. العشوائية والفوضى في المنطق والعقل لا تؤدي ابدا الى نظام محكم، لكن الفوضى والعشوائية تؤدي الى المزيد من الفوضى والعشوائية. ما ينفعش يكون نتيجة الفوضى والعشوائية نظام محكم ثابت إلا إذا كان هناك من تدخل في هذه الفوضى والعشوائية وسيرها إلى نظام محكم ثابت. فبالتالي ما دمت أنت قلت بوجود قوانين أو قلت بوجود نظام، هذا يؤدي قطعاً إلى القول بمن وضع هذه القوانين وبمن يسير هذا النظام ويحافظ عليه. وهذا هو القول بوجود إله خالق، إن الله عز وجل قيوم على هذا الكون، لا يغفل عن هذا الكون أبدا، وإن الله عز وجل بسبب إنه قائم على هذا الكون وتصريف أمور الكون فالحياة مستمرة والحياة ثابتة. طيب هنا بيقول الفرق بين الحياة والموت فرق فيزيائي بحت سيتوصل إليه العلم يوما ما. معظم الملحدين بيحاولوا يقنعوا نفسهم بده، بيحاولوا يقنعوا نفسهم إن الموت مش بسبب إن ربنا كتب علينا الموت، مش بسبب ان ربنا قدر علينا الموت، وهو ده النظام اللي الله عز وجل وضعه في الكون وهيسير على الكل. هو بيحاول يعتقد ان الموت سببه فيزيائي، سببه علمي بحت، وان في يوم من الايام هيكتشفوا ازاي الانسان يعيش الى الابد. كان في فيلم لريتشارد دويكنز كبير الملحدين الأجانب كان بيتكلم في هذه المسألة، كان بيتكلم في مسألة الموت، وكان بيتكلم في مسألة الحياة بعد الموت، وكان بيتكلم في مسألة هو احنا ليه بنموت. فالواقع ان هو لم يستطع ان يصل الى حل علمي، او العلم مش قادر يصل الى تفسير معين بسبب هذا يؤدي الى الموت، بسبب ان في كثير من الاحيان بيحصل موت دون وجود اي سبب فيزيائي للموت. يعني ايه؟ يعني مفهوم علميا ليه واحد يموت؟ لما تخبطه عربية، لما ينضرب رصاصة في قلبه، لما يحصل خلل في الوظائف الحيوية في جسده، فده مفهوم هو ليه بيموت. لكن في ناس تنام ما تصحاش تاني من النوم، أو يعني الموت الفجأة، أو أشكال وصور معينة الناس تموت. العلم لا يستطيع أن يبرر هي الناس دي ماتت ليه، لا يوجد أي سبب علمي واضح. الفكرة كلها إن الملحد عاوز يخلي الدنيا مجرد مادة، ولا يريد إن يكون للروح مكان في حياة الإنسان. فهو مش عاوز يقول إن الموت ده نتيجة انفصال الروح عن الجسد، لأنه هو أصلا بينظر إلى الحياة على إنها ناشئة من المادة، وإن المادة أو الجماد أصل كل شيء، فبالتالي مفيش حاجة اسمها روح، مفيش حاجة ميتافيزيقية، كل حاجة ليها علاقة بالحاجات الجسدية الفيزيائية. فما ينفعش انت تقول لي ان الموت بسبب انفصال الروح عن الجسد. بيحاول بقى يدور طب ايه سبب الموت، مش بيلاقي في الاخر. طيب ده النقطة اللي بعديها على طول، بيقولك ليس هناك وجود للروح كنفخة إلهية، كل الدنيا مادة. النقطة اللي بعديها ليس هناك بعث بعد الموت، يعني مفيش حساب، مفيش حياة أخرى. ليه منكر الروح؟ لأن القول بالروح سيؤدي إلى القول بأن في عالم غيبي غير المادة اللي احنا عايشين فيها، إن حياتنا ما هيش مجرد المادة اللي احنا عايشين فيها، في حاجة أكبر وأعظم من هذه الحياة المادية. فهو لا يريد أن يقول بهذا. القول بروح سيؤدي في النهاية إلى القول بدين، بعبادة، بأمور، بباقي الأمور المرتبطة بالروح. هو مش عاوز يقول بده، فبالتالي هو بيقول هو يريد أن ينكر وجود الروح، رغم أن احنا زي ما هنتكلم فيما بعد أن شعور الإنسان بما يسمى بالروح أمر فطري، إن الإنسان مفطور ومجبول على إنه يشعر بإن في كيانه ما هو أعلى من الجسد، أو إن في كيانه شيء مش بس الجسد، في حاجة جوايا هي نفسي، هي اللي بتديني الشعور بشخصيتي، هي اللي بتجعلني أتذوق الأمور وأشوفها صح أو غلط أو المعنى ده. كان في تجربة عملها العلماء أدت إلى القول بأن الموضوع مش مجرد الجسد المادي. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيجيبوا أطفال صغار، وبعدين يقولوا للطفل الصغير ده، يجيبوا قطة صغيرة ولا فار صغير ولا أيا كان من الفران البيضة واللي شكلها حلو دي، يعني يجيب لك قطة صغيرة ويقول للطفل القطة دي اسمها إيه، يسموها مثلا أي اسم. وبعدين جايبين لعبة أو علبة، شكل العلبة الخارجي كأنه جهاز، كأنه جهاز هيعمل نسخة من القطة. فهم بيجيبوا العيل الصغير يقولوا له القطة دي اسمها ايه، اسمها توم مثلا، فيوم حاطط القطة في العلبة دي، العلبة متركب لها أنوار وبتاع، لما يفتح العلبة يلاقي قطتين نسخة من بعض، فيقوم سائل الطفل دي القطة الأولانية اسمها ايه، اسمها توم، طب القطة التانية بقى دي اسمها ايه، فالطفل ما يعرفش، يقول لك ما اعرفش دي قطه جديده، ما اعرفش اسمها ايه. فالعالم يسأل الطفل بيقول له مش هما نسخه من بعض؟ القطه الاولانيه اسمها توم، يبقى القطه التانيه اسمها توم. برضو الطفل ما يرضاش. هما استنتجوا من ده ايه؟ استنتجوا من ده ان مجبول في الانسان فكره ان القضيه مش ماديه بحته، وان حتى لو في اثنين توأم نسخ من بعض في شيء معين بيميز الاولاني عن التاني. ايه هو الشيء ده؟ الروح، اللي بيخليك فعلا انسان، اللي بيخليك ليك شخصيه، اللي بيخليك ليك طريقه معينه واسلوب معين في الحياه وهكذا. فبالتالي هذا الشعور بان الموضوع مش مجرد مادي بحت، وان في حاجه غير الماده في تكويننا اللي بتجعل مننا بني ادمين، اللي بتجعلنا بشر، اللي بتجعل لنا شخصيتنا المستقله ووجودنا الحقيقي، مش مجرد الجسد، الروح كمان. فبالتالي هو عاوز ينكر الروح، لانه لما ينكر الروح ده في النهايه سيؤدي الى انه ينكر اي شيء متعلق بالروح من عباده او حاجات يعني تواصل ما بين السماء والارض. في الاخر بيقول لك ليس هناك بعث بعد الموت، ده يعني بينكر الحساب او حياه اخرى بعد الموت. في الاخر بيقول من كل ما سبق ليس هناك حاجه الى القول بوجود اله. الجمله دي مهمه، ليس هناك حاجه للقول بوجود اله. الملحدين بيحاولوا ينموا اي افكار تؤدي في النهاية إلى نفي الحاجة لقول بوجود إله. يبقى لازم من ضمن الأمور التي يجب أن تهتم بها في مناقشة الملحدين أن أنت تدور على الحاجة للقول بوجود إله. زي ما قلت الحاجة لوجود إله من ناحية كونية، الحاجة لوجود إله من ناحية شرعية، الحاجة لوجود إله من ناحية نفسية وهكذا. تقعد تبحث في هذه المسائل. طيب هو في الصفحة رقم 27 كان كاتب ان في حاجة اسمها ملحد وإيثيست، وفي حاجة اسمها أنتي ثيست ضد الدين، والربوبي الدايست، واللا أدري أجنوستيك، والمتشكك سكابتيك، والعلماني السكولارست. التعريفات دي هفوت عليها سريعا. الملحد اللي بيسموه بالإنجليزي إيثيست، حرف الإي اللي في الآخر ده يعتبر من أصل يوناني قلبوه إنجليزي، يعني ثيست من كلمة ثيوس، ثيوس يعني إله. وحرف الإي أو الألفا اللي بيتحط قبل الكلمة ده معناه عكس، ضد أو نفي، زي ما بنقول إيه أن بالإنجليزي، undisputed او حاجه زي كده، تمام. فايثيست معناها لا اله، unpolite او impolite. فايثيست دي معناها نفي للاله، ايثيست شخص ينفي وجود اله او ينكر وجود اله. Anti-theist يعني شخص ضد الدين. دكتور عمرو شريف كان بيفرق ما بين الملحدين العاديين وما بين الملحدين اللي بقوا ضد الدين، بقوا انتي ثيست. هو بيضع ريتشارد دويكنز ضمن الانتي ثيست، بيضع كثير من الملحدين المعاصرين ان هم مش بس ملحدين لكنهم ضد الدين، بسبب ان هم بيعتقدوا ان الدين سبب الانتكاسة اللي احنا فيها، ان الدين هو اللي هيؤدي الى تحجيم دور العلم في حياتنا، ان الدين هو اللي هيؤدي الى حروب، وان الدين هو اللي هيؤدي الى انشقاقات وهكذا. فبالتالي هو يرى ان اهم شيء ممكن يعمله الملحد انه يحارب الدين ويقضي على الدين، لان هذا في رأيه سيؤدي الى الرخاء والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية الى اخره. ودول الناس اللي يعتبر اعدائنا المباشرين. لو الملحد ده كان ملحد كافر كده في حاله وهو عايز يقول ان مفيش اله، هو حر يروح نار جهنم مع نفسه. لكن المشكلة في الملحدين او اللادينيين اللي بيحاربوا الدين، ما هوش لاديني وخلاص، لا هو لاديني وعايز غيره يبقى لاديني، هو ملحد وعايز غيره يبقى ملحد وهكذا. طيب الدايست او الربوبي هو الذي يؤمن بان الرب قد خلق الكون. الربوبي او الدايست هم اللي بيؤمنوا ان في اله خلق الكون. اجنوستيك، اجنوستيك برضو يعتبر انجليزي من يوناني. كلمة جنوسيز معناها علم او معرفة. لما يقول اجنوستيك، اجنوستيك معناه نفي العلم او المعرفة. اجنوستيك يعني لا ادري. لا ادري يعني ايه؟ يعني لما تسأل حد تقول له انت تعرف يقول لك لا انا ما اعرفش. يعني ايه يعني ما اعرفش؟ ايه المقصود بقى باجنوستيك؟ الاجنوستيك اللي هو لا ادري ده معناه الكون ده له اله يقول لك ما اعرفش، الكون ده ملوش اله ما اعرفش. الواحد يحاول يبقى مؤدب يعني، لكن ده يعني جاهل، شخص جاهل جهل يعني، هو عاوز يتبنى موقف محترم على اساس ايه؟ يقول لك بص انا ما اتكلمش في اللي ماليش فيه، انا لا بنفي وجود الاله ولا بثبته. هذا كفر في دين الله. يعني الشخص اللي يقول لك انا لا ادري اذا كان الكون له اله ولا ملوش، هذا كافر زيه زي الملحد. كويس. يبقى اللا ادري ده الربوبي او الدايست هو اللي بيؤمن ان الكون خلقه اله، ان الاله هو اللي خلق الكون، ده الربوبي او الدايست. اجنوستيك يعني لا بينفي وجود الاله ولا بيثبته، بيقول انا ما اعرفش. سكابتيك شخص اللي المتشكك، اللي ما الذي لا يرى اي براهين على وجود اله، ما فيش حاجة بتقنعه. يعني الشخص اللي لا ادري ده يعتبر درجة اعلى اقرب الى الالحاد هو السكابتيك المتشكك ده. العلماني بقى هو الذي يرى ضرورة اقامة الحياة على العلم المادي والعقل بعيدا عن الدين. شوف العلماني هو اللي بيقول بضرورة إقامة الحياة على العلم والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين. انت بتفهم لوحدك ان العلمانية من رحم الإلحاد واللادينية، ان العلمانية نظام يدير الكون في مقابل الدين. علشان كده لما العلماء المسلمين بيتقال لهم بشكل عام كده ايه رأيك في العلمانية؟ العلمانية كفر. وهو كذلك. ليه العلمانية كفر؟ لان انت عايز تتحرر من الاوامر والنواهي الالهية او الاحكام الالهية اللي ربنا وضعها لك علشان تعيش بيها على الارض، وعايز تشوف انت بنفسك بقى نظام تعيش عليه بعيدا عن الدين. اللي بيقولوا بالعلمانية دول حاجة من الاثنين او حاجة من ثلاثة، يا اما هم ملحدين يا اما لا دينيين، يعني بمعنى اصح ما بيقولوش اصلا بان في اديان، دول علمانيين، يا اما ناس دينهم قاصر عن إدارة الدنيا، أو دينهم ما فيهوش التشريعات اللي من خلالها يعيشوا بها في الدنيا زي النصارى. فلذلك تجد أن النصراني يحب العلمانية لأن هو أصلا دينه قاصر على إدارة الدولة وعلى إدارة الحياة، ما فيش في دينه تشريعات تكفي لإقامة دولة ولإقامة حياة كاملة، فغصب عنه بيلجأ إلى أحكام دنيوية يدير بها الدنيا. فبقى النصراني زيه زي اللاديني، زيه زي الملحد، لأن هو بيعتقد أن دينه قاصر على العبادة، وأن ربنا ما أنزلش اللي ندير به حياتنا الدنيوية. طيب في صفحة رقم 29 الدكتور عمرو شريف بيقول تحت عنوان الإلحاد الجديد، بيقول وقد أسفر زعيم الملاحدة الجدد ريتشارد دويكنز عن هذا الوجه القبيح للإلحاد. ريتشارد دويكنز ده متقال عنه انه اشهر ملحد في العالم. The world most famous atheist. The world's most famous atheist. اشهر ملحد في العالم. ريتشارد دويكنز ده كتعريف بسيط بيه، هو يعتبر اله الملحدين أو الأب الروحي للملحدين. معظم أفكاره هي اللي بيتبناها معظم الملحدين في العالم. وريتشارد دويكنز ده بريطاني، وكان تابع تقريبا للكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة البروتستانتية أيا كان، يعني خلفيته مسيحية. ولما كبر شوية كده ألحد وما بقاش مسيحي وترك الدين بالكلية وألحد. كتاباته فيها هجوم شديد جدا جدا جدا على المسيحية، وبعد 11 سبتمبر قلب على المسلمين وبدأ يحس ان المسيحية حتى لو هي اي كلام لكن مش هي الخطر الحقيقي، المسلمين هم الخطر الحقيقي على العالم ويجب القضاء على الإسلام والكلام ده كله، ومحاربة الإسلام ومحاربة نشر الإسلام والكلام ده كله. فبالتالي ريتشارد دويكنز ده ما يعتبرش مجرد ملحد عادي، لكنه ضمن الأنتي ثيستس، ضد الدين ضد الإله. كان بيحارب المسيحية الأول، بعد كده بدأ يهاجم الإسلام. هنا بيقول وقد أسفر زعيم الملاحدة الجدد ريتشارد دويكنز عن هذا الوجه القبيح للإلحاد حين أعلن العام الماضي سنة 2012 مرارا أن أحداث 11 سبتمبر 2001 قد حولته من ملحد مسالم إلى ملحد أصولي ضد الإسلام، كما صرح بعد أن كان معاديا للمسيحية بأن المسيحية يمكن أن تكون الحصن الأخير ضد شر أشد منها وهو الإسلام. لذلك صرح دويكنز وغيره من الملاحدة بأنهم ليسوا لا دينيين بل إنهم ضد الدين، فالدين بالنسبة لهم يسمم كل شيء. هو عاوز يقول لك لو احنا هنختار ما بين ان احنا نعيش في وسط مسلمين ولا في وسط مسيحيين، لا نعيش وسط مسيحيين، فنحافظ على المسيحية كحصن ضد الإسلام. الله مستعان. هو قطعا ولا شك في سوء فهم من ريتشارد دويكنز، وكلامه صحيح من وجه، كلامه صحيح من وجه ان الاسلام قطعا ولا شك لو انتشر هيقضي على وجود الالحاد، وان الرجل ده مش هيكون له مكان يعيش فيه تحت حكم اسلامي، يروح يشوف له جزيرة يقعد عليها مع نفسه. الوجه بقى اللي هو اخطأ فيه انه ظن زي ما ناس كتيرة تظن ان الاسلام يعلم الارهاب ويعلم القتل ويعلم التفجير ويعلم سفك الدماء والكلام ده كله، فهو علشان كده يرى ان احنا المفروض نحارب الاسلام علشان الاسلام لو انتشر هيوبدنا ويقضي علينا. صفحة رقم 30 رسم الخطط، نقطتين فوق بعض، البديل عن الاله. النقطة دي من النقاط الهامة اللي استفدتها من كتاب الدكتور عمرو شريف، نقطة ان الملحد يريد ان يضع منهجا للحياة الملحدين يعيشوا عليها بعيدين عن الدين والمفاهيم الدينية. يعني ايه؟ يعني هو عاوز يخلي الالحاد دين، عاوز يخلي الإلحاد دين، له مفاهيمه وله مبادئه وله معتقداته، لكن الدين، دين الإلحاد هتبقى ديانة لا إلهية. الإلحاد ديانة لا إلهية. هو عاوز يقول للناس وهو عامل أفلام بتدعو الى هذا، عاوز يقول للناس احنا خلاص ملحدين، سيبنا الافكار الدينية وسيبنا الخرافات والاساطير بتوع اهل الاديان دول، عاوزين بقى نعيش حياتنا على اساس اننا ملحدين، نعيش حياتنا باخلاقيات الملحدين وهكذا. الله يحييك ويبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو بيرسم الخطط علشان يضع البديل عن الإله، والبديل عن الأفكار الدينية، والبديل عن الأخلاقيات الدينية والضوابط الدينية وهكذا. عاوز يخلي الملحد يعيش وفق إلحاده، ويبقى ملحد وحاسس ان خلاص لا، المفهوم القديم ان الإلحاد ده مجرد ان الإنسان لا يعتقد في شيء وانه لا يؤمن باي شيء وان ملوش اي مبادئ، لا ده الكلام ده، لا ده الحاد نرفضه. هو عاوز يدعو الى الحاد له مبادئ، والحاد له اخلاقيات، والحاد قائم على العلم وهكذا. فيبقى ملحد وهو فخور انه ملحد، وحاسس ان ده انا على عقيدة وعلى دين، لكنها ديانة لا الهية ملهاش علاقة بالاله، ملهاش علاقة بالمفاهيم الدينية السائدة. طب فهنا ريتشارد كاتب الدكتور عمرو شريف في صفحة رقم 30، الملاحدة الجدد المعاصرون يرسمون الخطط من أجل إيجاد البديل عن الإله، يريدون وضع منهج حياة يسلكه كل لا ديني يتخلى عن فكرة الإله. يجي يناقش في أفلامه أنا ملحد، ليه بقى ما أسرقش وقت الوزني وعيش حياتي من غير ضوابط، عاوز يخلي، لا الملحد له اخلاقيات، هو مش عشان انت ملحد يبقى تعيث في الارض الفساد، يا سلام، حاجات زي كده يعني. وبعدين هنا الدكتور عمرو الشريف بيقول المفاهيم، مفاهيم الإلحاد الجديد المعاصر، رقم واحد الدين وهم خطير يؤدي إلى العنف والحروب. يعني كان في انترفيو مع ريتشارد دويكنز مع واحد يهودي، اليهودي ده بيقول له طب انت بتعتقد ان المتدين ده عايش وهم، ما تسيبه عايش في الوهم اللي هو فيه، انت مالك بيه، ما تسيبه مقتنع باللي هو مقتنع بيه، لا ده مش مجرد ملحد، ده ضد الدين. ليه؟ لانه يرى ان الدين يؤدي الى العنف ويؤدي الى الحروب. النقطة دي انا حابب اوضحها. نقطة ايه؟ الناس بتقول ان التحزبات الدينية تؤدي الى الصراعات والانشقاقات والحروب والاعتداءات والكلام ده كله. لو شخص تأمل في هذه النقطة من ناحية تاريخية، من ناحية تاريخية، سيجد ان الدين في الاصل لتوحيد الناس تحت مظلة واحدة اللي هي الإسلام. الانشقاق جه امتى؟ الانشقاق جه امتى؟ لما رفضوا الإسلام ورفضوا الخضوع لله عز وجل وطاعته والانقياد له وهكذا. ده سبب الانشقاق وده سبب الحرب. ما تقولش ان الدين فرق ما بيننا، لا، انت اللي وضعت الفرق لما عصيت الله عز وجل. الامر مش ما بيني وما بينك، الامر ما بينك وما بين ربنا. ربنا انزل دين هو الاسلام، وبعث الانبياء والرسل بالاسلام، اخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين جاء بالاسلام. المطلوب ان كل البشرية تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزل تحت لواءه ومظلته ويتبع الوحي اللي جه به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت رفضت وكفرت بيه ومش عايز تؤمن بيه ولا عايز تتبعه ولا عايز تستسلم وتنقاد وتذعن وتطيع الله عز وجل في دينه الذي جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت سبب الانشقاق وأنت سبب الفرقة. المشكلة بقى أن هذا العلماني أو هذا الكافر أو هذا الملحد اللي ربنا خلقه ورزقه وأعطاه الأرض يمشي عليها وأعطاه السحاب تظله ونباتات وحيوانات و الملحد ده عايز يعيش كافر ويفضل عايش في سلام وأمان ومحدش يضايقه، محدش يحاربه، محدش يقول له اعمل ايه وما تعملش ايه وهكذا. ده اللي بيؤدي في النهاية إلى الإلحاد واللادينية، إنه هو يعلم إن أصل القضية إنه هو يشاقق الله ورسوله ويعصي الله ورسوله، فبالتالي عاوز يزيل سلطان الدين اللي من الله عليه عشان يفضل عايش في حرية ويفضل عايش في كفره، ومحدش يقول له انت غلطان، ومحدش يقول له انت واجب عليك تعمل كذا او ما تعملش كذا. الله المستعان. انا شايف ان النقطة دي هامة من ناحية تأصيلية، ان الذين كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبقيوا على النصرانية أو على اليهودية أو على الوثنية أيا كان، هم دول سبب الشقاق والخلاف والصراع والنزاع، مش المسلمين. المسلمين طاعوا أمر الله عز وجل فاستحقوا أن يعيشوا في سلام وأمان، وأن ربنا يرزقهم ويرعاهم ويملكهم في الأرض وهكذا. الباقيين اللي ما أطاعوش أمر الله عز وجل استحقوا إن هم يعيشوا مذلولين تحت حكم المسلمين، أو ينفوا من الأرض، أو أيا كان بقى ظروفهم هتبقى إيه. المشكلة إن هو مش عايز هذا الفرق، والمشكلة إنه بيحاول يخلي هذا الفرق أنت السبب فيه كمتدين، مش هو السبب فيه لأنه عاصي. عشان كده الملحدين بيحاولوا ينشروا إن الدين وهم خطير يؤدي إلى العنف والحروب، رغم إن سبب العنف والحروب هم، لأن هم ما رضيوش ينقادوا ويذعنوا ويطيعوا الله عز وجل. بعدين بيقول لك ينبغي التخلص من الدين وسيقوم العلم بهذه المهمة. هم بيعتقدوا إن العلم ضد الدين، والكلام اللي احنا قلناه ده قبل كده. أنا قلت إن في نقاش مسألة زي كده مع الملحدين يجب أن نبين إن الدين لن يستطيع إيصالنا لكل شيء. الدين مش هيقدر يدينا إجابات فلسفية وجودية، العلم مش هيقدر يدينا إجابات فلسفية وجودية لكل شيء، العلم مش هيقدر يوصلنا لكل اللي احنا بنحتاجه في الدنيا من أمور نفسية ومن أمور فلسفية ومن أمور متعلقة بالصح والغلط والصواب والخطأ والحق والباطل والكلام ده كله. طيب العلم مش هيقدر يوصلنا لكل التعاليم وكل الشرائع اللي احنا بنحتاجها في حياتنا علشان ندير أمورنا بأفضل طريقة. في الآخر بيقول لا نحتاج لإله لنكون على خلق، فالإلحاد يمكن أن يكون منطلقا قويا للأخلاق. دي النقطة اللي بيركز عليها تشارلز دويكنز، إن هو حابب يوصل للناس فكرة إن أنا ملحد، بس ده مش معناه إن أنا بالضرورة أبقى منحل أخلاقيا، وإني أنا مش بالضرورة لازم أقول بوجود إله علشان أنضبط في الأخلاقيات والمعاملات مع الناس. النقطة دي ليها تأصيل علمي. إيه هو التأصيل؟ إن معظم الناس بيعتقدوا إن غاية وجودنا على الأرض هو ان احنا نتعامل باخلاق سامية، وان اخلاقياتنا ومعاملاتنا مع الناس تكون على افضل ما يكون. ده غلط، دي مش غاية وجودنا. غاية وجودنا على الارض ان احنا نعبد الله عز وجل، وكون ان احنا على خلق وادب في معاملاتنا وافعالنا مع الناس ده نتيجة التزامنا باوامر الله ونواهيه اللي هو جزء من عبادته. دي نقطة في غاية الأهمية، لأن خلي بالك بينشر ما بين الناس مفاهيم الإنسانية، يقول لك ده عمل إنساني، ده معاملات إنسانية، الأخلاقيات إنسانية، عاوز يبعد أي دافع ديني، عاوز يبعد اي نية متعلقة بطاعة الله ورسوله. انت بتعمل كده ليه؟ اصل ده عمل انساني، لكن مش بعمل كده عشان ربنا امرني بكده. فرق كبير. من اعتقد انه بيعمل كده علشان ده عمل انساني مش علشان هو يريد وجه الله عز وجل اللي هو الاخلاص، ومش متابعة لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن يؤجر على عمله. المشكلة دي بنلاقيها في الجمعيات الخيرية، جمعيات كتيرة. يبتدي يقول لك هو انت بتعمل ده ليه؟ اصل دي مساهمة مجتمعية وعمل انساني ومش ما بقاش بيعمل الخير علشان ربنا امره بكده، علشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم امره بكده، مش بيعمل الخير علشان يريد ثواب من الله عز وجل، ده بيشغل فراغه ولا ايا كان الاسباب اللي بتيجي في دماغه. ده خطر كبير على الناس. دي نقطة. في نقطة تانية في غاية الأهمية، إن مهما حاول الملحد أو اللاديني أو العلماني إنه يضع أسباب تحث الناس على حسن الخلق، إلا إن الإيمان بالله واليوم الآخر يظل أقوى دافع للالتزام بالأوامر والنواهي الإلهية المتضمنة الأخلاق والآداب. هقول الكلام ده تاني. مهما حاول الملحد أو اللاديني أو العلماني إنه يضع أسباب تحث الناس على حسن الخلق، إلا إن الإيمان بالله واليوم الآخر يظل أقوى دافع للالتزام بالأوامر والنواهي الإلهية التي تتضمن الأخلاق والآداب. علشان كده طول ما هو غايب عن الناس الإيمان بالله واليوم الآخر، أول ما الرقابة البشرية تزول بيرتكب المعاصي والآثام. لكن المؤمن الذي يؤمن بالله وإن الله عز وجل يراه دائما ولا يغفل عنه أبدا، ويؤمن باليوم الآخر إن هيجي يوم يقف فيه بين يدي الله عز وجل وسيحاسب، الشخص اللي حاضر في ذهنه الإيمان بالله واليوم الآخر لا يمكن يقع في معصية أبدا. نحن نقع في المعاصي بسبب ان احنا بنغفل عن ان ربنا شايفنا، بنغفل عن حقيقة ان ربنا هيحاسبنا في يوم من الايام. فدي نقطة في غاية الأهمية، ان مهما حاول الملحد انه يضع ضوابط واحكام وانظمة رقابية او ايا كان، او قوانين او اي شيء يحاول يحث الناس من خلالها على الالتزام بالاخلاق، إلا إن في النهاية الإيمان بالله واليوم الآخر هو أكبر وأقوى دافع للالتزام بالأوامر والنواهي الإلهية المتضمنة للأخلاق والآداب. طيب، أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، نكمل المرة القادمة في متتالية الفكر المادي، الحضارة المادية ثم الإلحاد. نكمل في النقطة دي المرة القادمة. المحاضرة القادمة في عصير كتاب وهم الإلحاد هيكون يوم الاثنين الساعة 9 مساء توقيت القاهرة. المحاضرة القادمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس يوم الأحد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.